فتدنوه كمشكات

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو mm-hmm. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن وتواصوا بالحق. فليعبدوا رب هذا البيت